بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا في المرة الماضية قد توقفنا عند علامات الخفض، وذكرت وقتها أن علامات الخفض ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة. والكسرة ذكرنا وقتها أن الكسرة هي الحركة الأساس بالنسبة لعلامات الخفض، هي العلامة الأساس لعلامات الخفض. وذكرنا وقتها أن الكسرة تأتي علامة للخفض في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم. ولكن ذكرنا قيدا وقتها بالنسبة للاسم المفرد ولجمع التكسير أن يكون منصرفا، أن يكون منصرفا. ويعني سآتي إلى ذكر ما المقصود بالمنصرف تفصيلا إن شاء الله. فالكسرة تكون علامة للخفض في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم، ولكن كما ذكرت في الاسم المفرد و جمع المؤنث عفوا وجمع التكسير يفترض أو يشترط أن يكون هذا الاسم سواء كان مفردا أو جمع تكسير أن يكون منصرفا. ليش اشترطنا الانصراف؟ لأنه إن لم يكن منصرفا تكون علامة الكسر الفتحة، تكون علامة الخفض أو الجر الفتحة، وستأتي معنا إن شاء الله تفصيلا في درس اليوم. أما الياء فتأتي علامة على الكسر أو على الجر أو على الخفض نيابة عن الكسرة في المثنى والجمع، في المثنى والجمع. وكذلك الياء تأتي في الأسماء الخمسة، فإذا الياء تكون نائبة عن الكسرة في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي الجمع، وفي المثنى وفي الجمع. أقول مثلا في حال الجر: مررت بأبيك، أو سلمت على أخيك. أقول مثلا: إن الرجلين صادقان. الرجلين هذه مثنى. أقول: إن المهندسين مميزون. المهندسين جمع مذكر سالم. شيء طبيعي هنا، ذكرنا وقتها أنه عندما قال الجمع لم يقيد الجمع كان مذكر سالم ولا مؤنث سالم ولا جمع تكسير. ليش؟ لأنه ذكر جمع التكسير في علامة الكسرة وذكر جمع المؤنث السالم كذلك في الكسرة. تأتي لنا الحالة الأخيرة بالنسبة لعلامات الخفض أو علامات الجر، وهي الفتحة نيابة عن الكسرة. والفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، يعني في الاسم الذي نسميه نحن الممنوع من الصرف. الأسماء إما أن تكون منصرفة أو أن تكون غير منصرفة، أي ممنوعة من الصرف. ما المقصود بأنه منصرف أو ممنوع من الصرف؟ منصرف أي يقبل التنوين، يعني يقبل الفتحتين والضمتين والكسرتين. مثلا أقول: محمد، محمد، محمدا. أقول: سيارة، سيارة، سيارة. فهذه الكلمات، هذه الأسماء قبلت التنوين، كونها تقبل التنوين هذا يعني أنها منصرفة، تعني يعني أنها منصرفة. أما الأسماء التي لا تنصرف فهي التي لا تقبل التنوين، التي لا تقبل التنوين. أقول عمر، لا أقول عمر اللي هو اسم علم على شخص معين، لا أقول عمر وإنما أقول عمر أو عمر. أقول مساجد أو مساجد، لا أقول مساجد أو مساجد أو مساجدا. هذه لا تقال، هذه لا تقال. فالعلامة الفارقة بالنسبة للمنصرف وغير المنصرف، المنصرف هو الذي يقبل التنوين، والممنوع من الصرف هو الذي لا يقبل التنوين. طيب، نحن ذكرنا في علامة في الكسرة التي هي علامة للخفض، قلنا تكون الكسرة علامة للخفض في الاسم المفرد، في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، يعني في الاسم المفرد الذي يقبل التنوين، في الاسم المفرد الذي يقبل التنوين. لماذا اشترطنا أن يكون منصرفا؟ لأن الممنوع من الصرف علامة الخفض تكون الفتحة، كما ورد معنا الآن، تكون الفتحة علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذا الاسم سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير، فإنه في هاتين الحالتين، ستأتي معنا الحالات التي يمنع فيها الصرف، في هذه الحالة يكون أو تكون الفتحة علامة على الجر، علامة على الخفض. فاشترطنا حتى لأجل أن تكون الكسرة علامة للجر أو علامة للخفض، اشترطنا أن يكون الاسم المفرد منصرفا، مثل محمد، شجرة، سيارة، دابة إلى آخره، كل هذه تعتبر أسماء منصرفة، تعتبر أسماء منصرفة، تعتبر أسماء منصرفة. نفس الشيء بالنسبة لجمع التكسير، مثلا أقول أسود، يعني اشترطنا بجمع التكسير حتى تكون الكسرة علامة للخفض أن يكون جمع التكسير، أن يكون جمع التكسير منصرفا، يعني أن يكون قابلا للتنوين، أن يكون مما يقبل التنوين. أسود جمع أسد، فوهي منصرفة، فأقول عندها مثلا، أقول مثلا أطلقت النار على أسود كثيرة، على أسود أطلقت النار على أسود، فهنا أتت الكسرة هي علامة للجر. ليش؟ لأنه جمع تكسير منصرف، بمعنى أنه جمع تكسير يقبل إيش؟ يقبل التنوين، يقبل التنوين. أما الاسم المفرد اللي هو غير منصرف، الاسم المفرد اللي هو غير منصرف، لا تكون علامة الجر أو علامة الخفض فيه الكسرة، وإنما تكون الفتحة. يقول مثلا من الأسماء، يعني سأعطي مثالا وأفصل فيما بعد. مثلا قلنا عمر، هذا الاسم غير ممنوع من الصرف، غير منصرف، فعندها تكون علامة الخفض، تكون علامة الخفض إيش؟ الفتحة، تكون علامة الخفض الفتحة نيابة عن الكسرة. ليش؟ أقول لأنه ممنوع من الصرف. يعني مثلا إذا أردت أن أورد حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا أقول؟ أقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن حرف جر، عن حرف جر. طيب لماذا قلت عمر؟ لم أقل عن عمر، لأن عمر هذا الاسم ممنوع من الصرف، هذا الاسم ممنوع من الصرف. نفس الشيء أقول عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنها، أقول عن أسماء، عن أسماء. ليش؟ لأنه أسماء ممنوع من الصرف، كلمة أسماء ممنوعة من الصرف. أقول مثلا لا إله إلا الله، يعني أبحث عن مثال لجمع تكسير. أقول في صواء تواجد الرهبان أو الأحبار في صوامع كثيرة، في صوامع كثيرة. طيب لماذا لم أقل في صوامع؟ لأن صوامع ممنوعة من الصرف، لأن صوامع ممنوعة من الصرف. فهنا صوامع أقول في حرف جر، صوامع اسم مجرور بفي، وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. فإذا الاسم عندما يكون ممنوعا من الصرف فإن الفتحة تكون علامة الجر أو علامة الخفض، أما إن كان منصرفا فإن الكسرة تكون علامة للجر أو للخفض إن كان في الاسم المفرد أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم. تمام؟ طيب، قبل أن أخوض، يعني الآن سنحاول أن نعرف ما هي الكلمات الممنوعة من الصرف، ما هي الكلمات يعني القواعد في الممنوع من الصرف. ولكن قبل أن أخوض بهذا الأمر أريد أن أوضح أمرا، وهو عندما أقول اسم، عندما أقول كلمة اسم، فهذه الكلمة إما أن تدل على علم مثل عمر، محمد، أحمد، خالد، فاطمة، عائشة، أسماء، خديجة إلى آخره، فهذه تسمى أعلام، أو وصفا أقول مثلا أبيض، أحمر، حبلى، كبرى، صغرى إلى آخره. فهذه الأول اسم علم، الثاني اسم بس هو وصف، وإما أن يكون اسما ليس علما ولا وصفا، شجرة، قرية، مدينة، دابة، مسجد، كل هذه تعتبر أسماء. فعندما أطلق كلمة الاسم إما تحتمل اسما علما اللي بيكون علم على ذات معينة، وإما أن يكون وصفا، وإما أن يكون اسما لا وصفا ولا علما، لا وصفا ولا علما. يعني مثلا اسم كما ذكرت مثل شجرة، سيارة، وصف مثل كبير، صغير، أصفر، أخضر إلى آخره، هذه أسماء تعتبر أوصافا. وعلم مثل كما ذكرنا محمد، أحمد، خالد، مصطفى، عائشة إلى آخره. فإذا الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. يعني لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ عندما أشرح أو أفصل الممنوع من الصرف، لأنني أحتاج إلى هذه العبارات أثناء الشرح. ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ يعني ما هي الأسماء التي لا تقبل التنوين؟ يعني فقط من باب التنويه، لماذا قلنا الصرف المقصود به التنوين؟ يعني كيف شبه هذا الأمر؟ المنصرف الذي يقبل التنوين، التنوين هو الطنة أو الرنة. كيف أخذوها؟ لأنه الصرف الصيرفة عندما يقلبون الدنانير أو الدراهم يكون لها رنة، يكون لها رنين، والتنوين له رنين، أقول محمد، محمد، محمدا، ففيها رنين. فكون الدراهم عند الصيارفة يكون لها رنين والتنوين له رنين، سموا الاسم الذي يحمل التنوين أو الذي يقبل التنوين منصرفا، وسموا الاسم الذي لا يقبل التنوين غير منصرف أو ممنوع من الصرف. ما هي الأسماء الممنوعة من الصرف؟ شيء طبيعي، الأفعال لا تأتي ممنوعة من الصرف، الممنوع من الصرف هو في الأسماء فقط. الأسماء هي التي تنقسم إلى قسمين، قسم منصرف يعني يقبل التنوين، وقسم ممنوع من الصرف أي لا يقبل التنوين. ما هي الأسماء التي لا تقبل التنوين؟ الأسماء التي لا تقبل التنوين 9. الأسماء التي لا تقبل التنوين 9، سنأتي إلى تفصيلها. أول شيء من الأسماء التي لا تقبل التنوين ما كان على صيغة منتهى الجموع. يعني في عنا باللغة العربية شيء اسمه صيغ منتهى الجموع، وهذا يكون على أوزان كثيرة. الأوزان التي لا تنصرف من صيغ منتهى الجموع هو ما يكون، وأحتاج قليلا إلى التركيز الآن، صيغ منتهى الجموع التي لا تقبل الصرف، يعني تكون ممنوعة من الصرف، هي التي تكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، مفاعل أو مفاعيل. مثل كيف مفاعل أو مفاعيل؟ مثل كلمة مساجد، مساجد هذه على وزن مفاعل أصلها ساجد فعل، مفاعل تصبح مساجد. فالذي يكون على وزن مفاعل هذا يكون ممنوعا من الصرف، هذا يكون ممنوعا من الصرف. نفس الشيء إذا كان على وزن مفاعيل، على وزن مفاعيل مثل مفاتيح مصابيح، صباح مصابيح مفاعيل، فتح مفاتيح، يعني الذي يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل يكون ممنوعا من الصرف. فكلمة مساجد، في كلمة مساجد ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف، يعني لا يمكن أن أجد كلمة مساجد منونة، لا يمكن أن أجد كلمة مساجد منونة، وإنما تكون إما عليها ضمة أو عليها فتحة، إما عليها ضمة أو عليها فتحة. كذلك مصابيح، مصابيح لا يوجد في اللغة العربية مصابيح أو مصابيحا أو مصابيح، في مصابيح مصابيح، لا تقبل التنوين، هذه الكلمة لا تقبل التنوين ولا تأخذ الكسرة، ولا تأخذ الكسرة، يعني الممنوع من الصرف لا يأخذ الكسرة، يعني لا تكون الكسرة علامة للجر فيه. فمصابح مفاعل مفاعيل، كذلك فواعل وفواعيل، يعني عندي أربع أوزان، عندي أربع أوزان من صيغ منتهى الجموع، هذه الأوزان الأربعة تكون ممنوعة من الصرف، مفاعل مساجد، مفاعيل مصابيح، فواعل مثل صوامع، فواعل مثل صوامع، أو فواعيل مثل طواحين. فهي أربعة أوزان، أربعة أوزان تمنع من الصرف، مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل، هذه الصيغ الأربعة لا تقبل الصرف، مثل كما ذكرنا مساجد مصابيح صوامع طواحين، صوامع طواحين، هذه الأوزان الأربعة كما ذكرت لا تقبل الصرف. وهذه الأوزان سواء كانت اسما أو علما أو وصفا لا تقبل الصرف. لماذا أذكر هذا الأمر؟ لأنه في عندي حالات بعدين يكون الاسم ممنوعا من الصرف فقط إن كان علما، أو فقط إن كان علما، أو يمكن أن يكون سواء كان وصفا أو علما، هذا سيأتي معنا في التفاصيل فيما بعد. ولكن الآن جمع منتهى، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع عندما تكون على صيغة على وزن مفاعيل أو مصابيح أو فواعل أو فواعيل فعندها تكون ممنوعة من الصرف. وعندها إذا كانت في حال الخفض، يعني إذا كانت مجرورة أو مخفوضة، تكون علامة الجر فيها الفتحة عوضا عن الكسرة، يعني أقول مثل كما ذكرت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، في أقول حتى أشكل حتى الكلمة التي وقفت عليها، أقول صليت في مساجد كثيرة. طيب إذا أردت أن أعرب، صليت فعل وفعل، ما بدي من اللي لازمت لي هلأ، في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفي، وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب كثيرة نعت، نعت لمن؟ لمساجد، مجرورة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، لأن كثيرة ليست ممنوعة من الصرف، فهي كلمة اسم غير ممنوع من الصرف، ولذلك أخذ الكسرة علامة، إيش؟ علامة للجر، علامة للخفض أو للجر. وكذلك نفس الشيء لو أخذت أي كلمة سواء مصابيح ولا صوامع ولا أي كلمة، إعرابها واحد، إعرابها واحد، عندما تكون على وزن من هذه الأوزان الأربعة فإننا حال الخفض تكون علامة خفضها الفتحة عوضا عن الكسرة، ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. فأقول في الإعراب مثلا عن عمر رضي الله عنه، عن حرف جر، عمر اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. ولكن عمر ليست من صيغ منتهى الجموع، ولكن أذكرها كمثال. فإذا الحالة الأولى أو الاسم الأول أو النوع الأول من الأسماء التي تمنع من الصرف هو الاسم الذي يكون من صيغ منتهى الجموع اللي هي على وزن مفاعل مساجد، مفاعيل مفاتيح، فواعل صوامع، فواعيل طواحين. هذه الأوزان الأربعة تمنع من الصرف. هذا النوع الأول، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الأسماء التي تمنع من الصرف هي الأسماء التي تكون على وزن الفعل، يعني التي يكون في معناها أو لها معنى من معاني الفعل. كيف؟ مثلا أحمد. أحمد هو علم على شخص معين، ولكن لها معنى الفعل اللي هو الحمد. يعني أقول مثلا كيف يعني على وزن الفعل؟ يعني مثلا أقول أحمد الله تعالى، أحمد الله تعالى هذا فعل، ورأيت أحمد، ورأيت أحمد، أحمد هذا علم، هذا علم، هو ممنوع من الصرف. ليش؟ لأنه على وزن الفعل، لأنه على وزن الفعل. مثلا أقول فلان أفضل من فلان، أفضل، أفضل هذا وصف، هذا وصف اللي هو يعني بيسموها أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. مثلا أقول هذا أشد من ذاك، هذا أشد بأسا من فلان، أو أشد بأسا من فلان. أشد هذه يعني بيسموها باللغة العربية أفعل التفضيل، يعني أكثر من هذا، أكثر من هذا، أفضل من هذا، أفعل التفضيل. مثلا أقول فلان أجمل من فلان، أجمل يعني كمان هذه أفعل التفضيل، أجمل يعني على وزن أفعل، على وزن أفعل اللي هي بيسموها باللغة العربية أفعل التفضيل، أفعل اللي هي للتفضيل. فلما تكون الكلمة وأفضل، أفضل على وزن يعني أفضل أو أكرم، على وزن أكرم، على وزن أكرم، يعني مثلا أقول فلان أكرم من فلان، أكرم من فلان، يعني هذا من باب التفضيل، من باب التفضيل. فهنا عندما يكون الاسم، عندما يكون الاسم على زينة الفعل يعني على وزن الفعل، فعندها يمنع من الصرف، عندها يمنع من الصرف. ولكن الأسماء التي على زينة الفعل وتمنع من الصرف يشترط فيها أن تكون إما علما يعني اسم لشخص، وإما وصفا مثل أفضل، مثل أكرم، مثل أشجع، هذه أوصاف، هذه أوصاف. يعني لا تكون اسما عاما، لأن احنا فصلنا الأسماء إما اسم مثل شجرة ودابة وإلى آخره، إما وصف وإما علم. الاسم حتى يكون ممنوعا من الصرف عندما يكون على وزن الفعل ينبغي أن يكون إما علما مثل أحمد، مثل يزيد، مثل يشكر، إذا سمينا رجلا يشكر، إذا كان على وزن الفعل، وعلما عندها يمنع من الصرف. وكذلك إن كان وصفا مثل أفضل، أشجع، أكرم إلى آخره، فعندها يكون ممنوعا من الصرف. فإذا القسم الثاني هو إيش؟ هو الأسماء التي تكون على زينة الفعل أو على وزن الفعل، على وزن الفعل، على وزن الفعل. عندها يشترط حتى يمنع من الصرف أن يكون إما علما مثل أحمد، يزيد، يشكر، وإما وصفا مثل أفضل، مثل كلمة أفضل، هذا وصف، وعلى صيغة يعني على وزن أفعل التفضيل، على وزن أفعل التفضيل. ففي هاتين الحالتين يكون الاسم ممنوعا من الصرف، يكون ممنوعا من الصرف. يعني أقول مثلا كجملة: أتيت إليك بهدية من أحمد، أتيت إليك بهدية من أحمد. من أحمد، أحمد اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. فإذا نكون قد أخذنا من الممنوع من الصرف نوعان. النوع الأول اللي هو صيغ منتهى الجموع، وهذا يأتي على الأنواع الثلاثة، يعني سواء كان علما أو وصفا أو اسما، فإنه بمجرد أن يكون من صيغ منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف. النوع الثاني أو القسم الثاني من الكلمات الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي تكون على وزن الفعل، ولكن عندما تكون الكلمة على وزن الفعل يشترط حتى تكون ممنوعة من الصرف، يشترط أن تكون إما علما أو وصفا، إما علما أو وصفا، مثل كلمة أحمد أو أفضل أو أفضل. إن كان هناك سؤال، لأنه لا أريد أن أكثر المعلومات، إن كان هناك سؤال حول ما أخذ فتفضلوا في الوقت المتبقي. هل هناك سؤال حول ما أخذ؟ أيوة، لأنه آدم، ولكن علت كلمة آدم، أيوة هي لأنه ممنوع من الصرف. وفيكم بارك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإن شاء الله ملتقانا في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.